زوجها الثامنة جويرية بنت الحارث، هذه من قبيلة بني المصطلق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد جيش ويريد قتال اليهود، وأسر النبي عليه الصلاة من تلك الفئة 100 بيت، 100 عائلة، مو 100 شخص، 100 عائلة في غزوة المريسيع. زوج أبوها أبو الحارث ابن ضرارة، أسرت طبعا جويرية وأسرت 100 عائلة، 100 بيت، يعني مو 100 شخص، 100 بيت، والبيوت مليانة. والذي كانت تحت يده، يعني اللي مسكها وأسرها وأسر بيتهم، رجل يقال له ثابت بن قيس صحابي. قالت له: تكاتبني؟ المكاتب وشي؟ يعني ما تقربني وانا صرت ملك يمين، اتكاتب اياك واعطيك فدية، انا افدي نفسي، ادفع فلوس وتفكني. قال: اكاتبك على 100 أوقية ذهب. ما تقدر تجيبها، الناس مغلوبين، ابوها قائد قبيلتهم انحاش هرب، والناس 100 بيت ممسوكين مأسورين. قالت: انا لا املك، لكن اصبر علي. جلست تفكر، قالت: اذهب لرسول الله. شوفوا، بتروح لمن؟ لقائد من اسرت عنده. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه بسلام الاسلام: السلام عليك يا رسول الله. قال: تسلمين وتعترفين باني رسول الله؟ قالت: نعم، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يا محمد، اعطني 100 أوقية حتى افدي نفسي مكاتبة مع هذا الصحابي ثابت بن قيس. فنظر اليها النبي، قال: ما رأيك ان تتزوجيني وان ادفع مهرك 100 أوقية لثابت بن قيس؟ قالت: تتزوجني انت؟ انا بنت عدوك، تتزوجني؟ قال: نعم. فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، او تزوجها وعقد عليها، ودفع لثابت بن قيس المكاتبة الفدية. لما دخل النبي او عقد النبي عليها عليه الصلاة والسلام، ابوها كان هارب، ما هرب جبنا وخوفا، رايح يشوف العرب اللي يعرفونه يجيب مجموعة من الابل عشان يطلع بنته. فاخذ 100 ناقة ورجع للمدينة، وهو راجع ربط ناقتين، قال: 100 ناقة خلوا لي 2 عشان لا طلعت انا وبنتي اركب عليها، ولهم عادينها المسلمين مع كثرة الغنائم اللي اخذوها. هنا لما تزوج النبي بهذه المرأة قبل يجيبوها، كل 100 أسرة هذول المأسورين عند المسلمين فتحوا الصبح، قال الناس: يا اهل المدينة، ان رسوله تزوج هذه الصحابية الجليلة. فلما بلغهم انه تزوجها عليه الصلاة والسلام، قالوا: يعقل ان انساب نبينا اصهار النبي مأسورين عندنا؟ والله لنطلقنهم كلهم. فاطلقوهم واسلموا كلهم عن بكرة ابيهم. وجاء ابوها راجع يقول: يوم رجعت ابغى افدي بنتي. يقول: يوم دخلت الا الناس ربعي جالسين على يمين الرسول، وعلى ما يدري ايش الموضوع، وهو داس الناقتين، مخبي ناقتين وجايب 98 ناقة. قال: يا محمد، يناظر ربع ما يدري في الموضوع، اني اتيتك افدي ابنتي. قالوا: ايش جبت تفديها به؟ قال: افديها ب100 ناقة. قال الرسول: والناقتين؟ الثنتين وينها؟ نزل عليه الوحي واخبره. قال: اي ناقتين؟ قال لي: وضعتها في المكان الفلاني في الوضع الفلاني. قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. واسلم كذلك في تلك اللحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا هدفه، ان يؤلف هذه القبيلة وان يدخلوا في الاسلام. كانت يقال، تقول عائشة: ما رأيت امرأة كانت بركتها على قبيلتها مثل هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وارضاها. توفيت 50 من الهجرة، وعمرها 65 سنة رضي الله عنها.